قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سلامان قبيلة أيضا. وقبل أن نبدأ يعني تعليق يعني بسيط، فقد حكى لي الحاج محمد جزاه الله خيرا عن تطبيق عملي في الدرس قبل الأخير، وهو كان عن الكندة وفد الأشعر القري الكندة. كنا قد تكلمنا عن مسألة الاكتحال والكحل، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح بالإثمد، النبي نصح بالاكتحال ونصح بالإثمد، قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ويذهب القذي، قذي العماص التهابات العين وغير ذلك. فالحاج محمد جزاه الله خيرا بحث عن الإثمد، وكان يعاني من الذبابة الطائرة، عنده الذبابة الغيامة السوداء كده، فلما عالج عينه بالإثمد ذهبت هذه الذبابة. نحن نوقن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أوصانا بالإثمد ونحن نوقن بهذا، إنما هذه أمور يعني على الطريق تبين لنا يعني عظيم الانتفاع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفد غامد، غامد هذا اسم الرجل، واسمه في الحقيقة عبد الله، هذه اسم القبيلة، قبيلة كبيرة اسمها غامد، وغامد القبيلة تنسب إلى رجل اسمه غامد، اسمه الحقيقي عبد الله، ولكن سمي بغامد لموقف، وهو أنه حدث بينه وبين عشيرته شنآن، خلافات، نزاعات، خصومات بينه وبين الأقارب، فسترها لم ينشرها، هذه الخلافات والنزاعات لم ينشرها وإنما سترها، فسموه غامدا. كلمة غامد، الغمد يقول لك السيف في غمده، يعني في الغطاء بتاعه، فاللي بيغطي حاجة يبقى اسمه غامد، فسمي هذا الرجل غامد. طلع لي غامد يعني ان هو يعني بيستر خلافات وخصومات، وبقى اسمه غامد، والرجل يعني انجب ذرية والذرية كبرت وأصبحوا قبيلة، سميت هذه القبيلة بقبيلة غامد، وهي التي نتحدث عنها هذه الليلة. هذه القبيلة أرسلت وفدا ينوب عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الوفد مكونا من 10 أفراد، 10 أفراد من قبيلة غامد، إحدى القبائل العربية، قدموا المدينة في العام 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا المدينة لم ينزلوا في دار نزول الوفود، وهي دار رملة بنت الحارث، شهيرة رملة بنت الحارث، امرأة من بني النجار من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كانت تمتلك دارا واسعة كبيرة جدا، ويعني وهبتها في سبيل الله عز وجل، فكان أضياف النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون في هذه الدار، دار رملة بنت الحارث، عدد كبير جدا من الوفود نزلوا في هذه الدار. الوفد الذي نتكلم عنه هذه الليلة لم ينزل في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها، وإنما نزل في البقيع، وكلنا يعرف البقيع مقبرة المدينة أو مقبرة أهل المدينة، بقيع الغرقد. البقيع اللي هو المقابر كان مساحة كبيرة جدا من الأرض فيها نبات الغرقد، نبات الغرقد ده اسم نبات، فعندنا مساحة كبيرة من الأرض وفيها نبات الغرقد، وجزء من المساحة دي خصص لدفن الموت البقية، فعندنا مساحة كبيرة من الأرض فيها نبات الغرقد، والبقية كانت فيه أشجار أخرى كأشجار الأسل. الأسل معرفش احنا عندنا في الدخيلة زمان كان الإخوة دخلوا عشان هنا الجبل، منطقة الجبل دي كانش فيها بيوت إلا قليل جدا، كانت مليانة جبال وكان فيها شجر احنا القتل، القتل شجر القتل اللي هو شجر الأسل. فبقيع الغرقد كان فيه شجر الأسل وشجر الطرفاء، اسم شجر، والنوعين من الأشجار لا يثمروا ما لهمش ثمر، إنما إيه أشجار للظل يعني للظل. فالبقية في شجر الأسل قتل يعني، وفي شجر الطرفاء مليان شجر. والوفد قدم المدينة ولم ينزلوا في دار الوفود، لماذا؟ غرباء لا يعرفون أحد. كان الوفد اللي يجي المدينة يعرفوا حد مثلا في المدينة، يعرفوا أي حد في المدينة، فكان يدلهم إن هم ينزلوا في دار رملة بنت الحارث، أو على الأقل ينزلهم في داره في بيته. فالوفد دول لا يعرفوا حد كتير في المدينة، ينزلوا في بيته، ولا حد دلهم إن هم ينزلوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها، فنزلوا في بقيع الغرقد، مكان مكشوف ليس فيه بيوت لا في جدران ولا في سقف، في أشجار مظلة. فنزلوا في بقيع الغرقد وكانوا عشرة، فتركوا واحدا في رحلهم، المتاع الإبل اللي جايين عليها، والمتاع يعني المتاع اللي جاي جايب أكل جايب شرب جايب ثياب. فتركوا واحدا منهم في رحلهم، يخلي باله من الإبل والمتاع والثياب، وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا عليه، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، سلموا عليه حيوه بتحية الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله عز وجل، علمهم الفرائض وسألهم عن أحوالهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم: من تركتم خلفكم؟ تركتم مين؟ قالوا: تركنا شابا هو أحدثنا سنا، أصغر واحد فينا سبناه. وهنا الجواب هو النبي قال لهم: من تركتم؟ مين؟ اسمه ايه مثلا؟ فما قالوش الاسم، قالوا الوصف، سبنا شاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد نام عن متاعكم، نام عن المتاع، فأتى آت سارق يعني، فأخذ عيبة أحدكم. العيبة قطعة من الجلد، جلد يوضع فيها الثياب، واحد بس من التسعة اللي موجودين عند النبي هو اللي جاء بالعيبة هذه، هو الوحيد اللي كان معاه حتة جلد وحاطط فيها هدومه، أمال الباقيين حاطين في هدوم في حاجة تانية يعني، بس ده دي العلامة، معه عيبة يعني جلد أدم قد وضع فيه ثيابه. لما الرجل سمع كده قال: يا رسول الله، ما في القوم أحد معه عيبة غيري، أنا بس اللي معاه جلد بالعيبة دي. فانطلقوا، وقبل أن ينطلقوا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنها قد عادت إلى مكانها. الآتي اللي جه وخدها ومشى هي رجعت مكانها تاني. فانطلق القوم بسرعة، راحوا فين؟ راحوا البقيع قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الشاب جالس فسألوه عن العيبة، قال قد نمت واستيقظت من نومي فزعا مرعوبا ففقدت العيبة. فإذا رجل قد كان قاعدا فلما رآني عدا جرى. الرجل اللي هو الحرامي السارق لما شاف الشاب راح ناحيته، وانتوا عارفين كده اللي على راسه بطحه ايه يحسن، فظن ان الشاب ايه فطن وعرف ان هو ده. يقول فلما رآني عدا فعدوت خلفه حتى انتهيت الى اثره، المكان اللي كان قاعد فيه، فاذا اثر حفر نفسي كده فحفرت فيه مرة ثانية فاستخرجت العيبة وجئت بها مرة ثانية. قالوا نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما غيبين عن النبي قال نشهد أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بكذا وكذا. فعادوا إليه فأخبروه الخبر صلى الله عليه وسلم، ثم دفعهم إلى أبي بن كعب فأقرأهم القرآن. فلما أرادوا الانصراف أجازهم بمثل ما كان يجيز الوفود صلى الله عليه وسلم. أمر لهم بالجائزة، إما فضة وإما تمر وإما كساء. انتهت قصة الوفد. بس لما نرجع كده لبدايتها، طول الوفد ده وفد برضو متميز، يمكن الوفد الوحيد اللي نزل في بقيع الغرقد. بقية الوفود يا إما ينزلوا في بيت واحد من الصحابة كرام رضي الله عنهم وارضاهم، يا إما كانوا بينزلوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها من بني النجار أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوفد وفد متميز، كانوا عشرة نزلوا في البقيع اللي هو بقيع الغرقد. فالناس اللي بيروحوا المدينة وبيخشوا للبقيع يسلموا على أموات المسلمين آل البيت والصحابة الكرام والتابعين والصالحين من المسلمين، يمكن يعني إن شاء الله لما يخشوا كده البقيع يتذكروا وفد غامض اللي نزلوا في البقيع، ليس لهم خيمة، ليس لهم دار، ليس لهم مكان. والأمر بسيط يا جماعة، الإنسان لما يروح مكان لقى مكان ينضاف فيه، حد يضيفه يستضيفه في بيت يعني خاص ماشي، في بيت عام ماشي، ما لقاش أي مكان. الوفد ده ما دورش، ما سألوش طيب حد يستضيفنا، حد يعزمنا، طب نروح فين، مكان فاضي لقوه نزلوا فيه اللي هو بقيع الغرقد. ده بيدلك على نفسيات ونوعيات الصحابة الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفد كانوا 10، 9 ذهبوا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفوا في رحالهم شابا هو أحدثهم، الأصغر في السن هو اللي يبقى. صحيح هو عايز يبقى له نصيب، هو عايز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقابل النبي، عايز يسمع من النبي، عايز يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لازم طالما واحد اللي هيفضل خلاص الأصغر. الاحترام كده احترام الكبير، والأصول كده، والصح كده، والصواب كده، الأصغر يبقى. وراحوا 9 وتشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إلى رسول الله وسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلنوا إسلامهم نيابة يعني عن أنفسهم ونيابة عن خلفهم. ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الغيبي الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي، والنبي لا يعلم الغيب، ولا أي نبي ولا أي رسول ولا أي ملك إلا بما أطلعه الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهو عالم الغيب سبحانه لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا اللي ربنا يرضى عنه من الرسل فيطلعه على جزء أو شيء من الوحي. أما الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه قضية أساسية، وهذه قضية يعني بديهية في الإسلام، أن الغيب لا يعلم إلا الله. من ادعى أنه يعلم الغيب؟ أولا هو كاذب، ثانيا هو كافر. هو يدعي الألوهية وينازع الله عز وجل في صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي معرفة الغيب. هذه مسألة واضحة جدا وغير قابلة للنقاش ولا للجدال أبدا، واضحة جدا زي الشمس. الغيب لا يعلم إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا من ارتضى الله عز وجل أن يطلعه على شيء من الغيب. واضح؟ لما يجي واحد يقول أنا أعلم الغيب، نقول له يعني عرفت منين؟ وإحنا نعرف إن ربنا ارتضى أن يعلمك شيئا من الغيب. أنت عرفت منين؟ وإحنا نعرف منين؟ ده من الرسل بس. ربنا قال إلا من ارتضى من رسول، إما رسول ملائكي إما رسول بشري. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحانه وتعالى. المقصود أن احنا بنعرف القصة، النبي كان موصول بالوحي، كان مؤيدا بالوحي. السارق اللي جه وسرق، وطبعا دي برضه قضية تانية، لأن أيام الرسول كان في بعض السرقات، ما كان في حاجات حصلت، في اللي شرب الخمر، وفي اللي سرق، وفي اللي زنى، وفي اللي قتل، وفي اللي اغتاب، وفي اللي أخذ من الغلول. في الأمور دي حصلت علشان تنزل فيها آيات تبين حكم الله عز وجل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحد سرق يقام عليه الحد، تقطع اليد اللي تعرف يعني وتمسك. فكان في بعض السراق، الأمر ده موجود في كل زمان وكل مكان، لا يقدح لا في عصر الرسالة ولا في غيرها من العصور، ولكن كانت هذه أحداث قليلة جدا فردية، أحداث فردية قليلة جدا، غير لما الإيمان يغيب وشرع الله يغيب وحكم الله يغيب واللصوص يكتروا يزيدوا، لدرجة أن الناس ممكن من كتر السرقات، لما تقرأ في أخبار الحوادث تقرأ الأخبار تلاقي في أخبار سرقات، الأخبار في الأخبار يعني، من تقرأ الأخبار الحوادث في الأهرام تشوف أحداث تانية، لصوص تانيين، تقرأ الجمهورية، تقرأ صحف المعارضة، أخبار الحوادث مليانة سرقات. ده يعني وإلا فكل وما خفي كان أعظم، ده اللي بيتمسك، اللي ما يتمسكش بقى، لأن الشرع غايب، حكم الله غايب. لما حد السرقة يطبق، واحد إيده تتقطع، ها، والسرقات تقل كتير جدا، والسارق بتتقطع إيده اليمين عند الكف الأول لو سرق ربع دينار فصاعدا، يعني مش أي سرقة. فإن عاد للسرقة، لو رجع تاني للسرقة المرة التانية ما تتقطعش إيده التانية، تتقطع رجليه الشمال برضو كف القدم، يبقى ايدي يمين مقطوعة ورجلي القدم الشمال تتقطع، ما يعرفش يمشي. لما يعوز يسرق بعد كده ما يعرفش، عرفت الا بقى بصعوبة شديدة جدا. فلو رجع يسرق تاني تتقطع ايد كفه الشمال، عرفت؟ ولو رجع يسرق تاني بطريق او باخر ده يعني تتقطع بقى كف رجل اليمين. المقصود ان الاسلام برضه بيراعي في التشريعات عشان السارق ده يقوم، تتقطع ايده اليمين جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز رحيم. السرقه دي تزعل. انت لما تشوف لو انت محوش تحويشه عمرك وتعبك وشغلك ويجي واحد يروح جاي واخده على الجاهز، وانت تعبت وحرمت نفسك كتير وحرمت اولادك تحويشه العمر، ويجي واحد يروح جاي واخدها منك، او انت مثلا شغال موظف ورايح راجع البيت كده بالمحفظه فيها المرتب اللي هتاكل بيه الشهر كله انت وصيتك، ويجي واحد بخفه يد يروح جاي سارق الفلوس بتاعتك يحرمك انت ووصيتك واولادك عشان هو يتمتع، هو يعيش وياكل ويشرب وانت اتفلى. انت ده مرض، امر سيء جدا. السارق ده مجرم وما عندوش احساس واناني. لما ياخد الفلوس لنفسه هو من غير ما يتعب فيها ولا يشتغل ولا يشقى، وانت اللي تعبان وشقيان وشغال يضيعها عليك. بلاش انت، يحرمك عشان نفسه، عشان يصرف هو وياكل ويعيش هو. اناني مجرم ما عندوش احساس. فده انسان لازم يتعاقب عقوبة ترضعه. وبعدين السرقة مرض، لان هيرجع يسرق تاني، هيرجع يسرق تاني ويسرق تالت، تتقطع كفه اليمين من عند المفصل. لو رجع يسرق تاني تتقطع كف رجله الشمال عشان ميبقاش عنده توازن، ايد مقطوعة ورجل مقطوعة. لو رجع للسرقة تتقطع كف ايده الاول، تتقطع اليمين وبعد كده كف رجله الشمال، بعد كده كف ايده الشمال. المقصود ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جه السارق ده، سارق لقى الشاب قاعد في الرواحل في البقيع، فنظر الى العيبة اللي هي الجلد، وعارف ان فيها حاجة، فاخذ العيبة وانتهز فرصة نوم الشاب. طبعا دي يا جماعة برضو بنستفاد منها، اللي بيحرص متاع الناس يعني حاجة الاخرين ما تنامش عنها. ده لو حاجتك انت نام، لا يجوز لك ان تضيع مالك، بس يعني حاجة الاخرين لابد من الاهتمام الشديد. ربما كان هذا الشاب متعب او مرهق فنام، وجاء هذا السارق اللص فانتهز فرصة نوم هذا الشاب، فاخذ العيبة وانطلق بها وحفر واخفاها خباها. بس انتوا عارفين الحرامي لما يسرق حاجة بيجي المكان السرقة ويقعد ايه يلف حوالي منه، اتكشفت ولا ما اتكشفتش، حد عرف، طب حد لاحظ ان انا اللي كنت بلف هنا وكنت موجود هنا، لا عايز يعرف اي اخبار، عرف. فجاء اللص وراح جاي قاعد قريب من مكان الجريمة، مسرح الجريمة، قاعد. والشاب يعني لم ينتبه الا بعد ان يعني استيقظ من النوم، تفقد المتاع، العيبة مش موجودة، الجلد مش موجود، الثياب مش موجودة، مين فراح ناحية الراجل، ربما راح ذهب إليه ليسأله، هو ما يصدش، راح عشان يسأله، ما شفتش العيبة، طب ما شفتش حد جه خدها، إنما الراجل يعني لما لقى الشاب رايح ناحيته قال بس يبقى إيه عرف، شفت المريب في المثل يقول إيه؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. المريب العامل عاملة كأنه بيحس الناس عارفينه شايفينه. فاحنا نقوله عبد المثل ده اللي عاصره بطحه بيحسس عليها بيبقى عارف ان هو عامل حاجه. فلما لقى الشاب راح ناحيته قال بس يبقى عرف، فجرى. لما جرى الشاب جرى وراه، برضه الشاب ما يعرفش ان هو واحد بيجري، جرى وراه. لما جرى وراه راح لقى مكان ما الراجل وقف، لقى اثار الحفر، فحفر فاستخرج العيبه الجلد اللي فيه ثياب، فرجعه وحطه مكانه، وكان القوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. فالنبي بعد ما علمهم فرائض الإسلام وشرائع الإسلام سألهم، إن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن الشاب التابع لهؤلاء سلت منه العيبة ورجع الثاني مكانها. النبي موصول ومؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. كان ممكن النبي يقول لهمش من حاجة رجعت مكانها، إنما حاجة الناس يستفيدوا منها، الناس يستفيدوا منها فعلا، من الناس صدقوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي أخبرهم قال لهم أن الشاب يعني نام عن متاعه فأتى آت فأخذ العيبة وقد ردت إلى مكانها، والراجل واحد بس منهم قال ما فيش حد معه عيبة إلا أنا، دي حاجتي أنا، يعني فعلا النبي قال لهم عن حاجة موجودة، الراجل قال فعلا دي بتاعتي. والنبي يعرف منين عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الوحي. لما انطلقوا وراحوا للشاب وقالوا له ايه اللي حصل، قال لهم كذا كذا كذا، قالوا نشهد انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم شهدوا انه رسول الله. انما هذا في زيادة من التصديق، زيادة من اليقين، والقلب يوقن بتضافر الأدلة، يعني اليقين يزداد بتضافر الأدلة. صحيح الواحد سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زيادة في اليقين، زيادة في الاطمئنان، كلما تضافرت الأدلة وتكثرت الأدلة زاد اليقين. لذلك الإنسان يعني يستحب أن هو يسأل الله زيادة اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ما أوتي أحد بعد الإسلام خيرا من اليقين والعافية. نعمتين بعد نعمة الإسلام، دي أعظم نعمة، إن ربنا يديله اليقين والعافية. ما أوتي أحد بعد الإسلام خيرا من اليقين والعافية. اليقين أنت تبقى موقن، كأنك تعاين الحقائق، كأنك تعاين الأمور، عندك يعني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ده اليقين ده نعمة كبيرة جدا، زي ما قلت لك بتضافر الأدلة والشواهد اليقين بيزيد. فوفد غامض قالوا نشهد إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم شهدوا إنه لرسول الله. إنما ده مزيد من الصدق، مزيد من اليقين. النبي قال لهم حصل كذا كذا، راحوا لقوا اللي النبي قال عليه هو اللي حصل. المقصود ان الشاب رجع وبايع، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبعدين رجعوا كلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أن يعلمهم القرآن. مش النبي اللي حفظهم القرآن عليه الصلاة والسلام، في مهام ممكن بعض الصحابة يقوموا بها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الوفد ده محتاجين يحفظوا القرآن. وده جماعة بتبين لنا أهمية حفظ القرآن. ده النبي أمر أبي بن كعب رضي الله عنه أن يقرأهم القرآن. يعني يقرأهم يعني يحفظهم، يحفظهم صور من القرآن. وسيدنا أبي بن كعب أقرأهم يعني قرأهم، حفظهم صور من القرآن حتى عادوا إلى ديارهم. مهم جدا حفظ القرآن الكريم، والوقف عند قدر معين من الحفظ يريد أنه هو يستكمل، يكمل الحفظ، إما في المسجد يختار واحد يكون مقرئ متقن يقول له أقرأ عليك واحفظ عليك لا تتساهل معي، لو لقى في المسجد يبقى خير، ما لقاش يروح دار برضه في الدار يلتحق بدار علشان يعني يكمل يعني حفظ القرآن. حفظ القرآن خير وبركة ورحمة ونعيم للقلب، فعلا حفظ القرآن نعيم، نعمة ومتعة وله حلاوة وله طعم وله لذة عظيمة جدا حفظ القرآن. فيا ليتنا يعني نهتم جدا بحفظ القرآن وختمه. اللي حفظ أجزاء معينة لا يتوقف عندها، وإنما يطلب المزيد، يحفظ باستمرار لا يتوقف عن الحفظ. واللي حفظ يراجع أو يتعلم قراءة من قراءات ويتجه إلى علم التفسير، علم التفسير والتأويل. المقصود أننا لا نقف عند حد معين من العلم. رب العزة تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما، المزيد من العلم. والإنسان يعني لا يتوقف أبدا عند حد معين من العلم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان أعلم أهل زمانه، أعلم واحد في زمانه في بني إسرائيل، وقف في بني إسرائيل وخطبهم خطبة لم يبقى واحد إلا بكى، خطبة بليغة فكل بكى. فقام رجل قال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم بالله منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، إنما قال: الله أعلم. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فكان من قصته ما تعرفون، القصة المذكورة في سورة الكهف. المقصود إن لما سيدنا موسى عرف إن في واحد أعلم منه في جانب من الجوانب، سأل السبيل إليه، فقيل له: خذ مكتلا، خذ حوتا في مكتل، سمكة جوه كيس، فحيثما فقدت الحوت فثم هو. يعني هتلاقيه العلامة، خد شيل سمكة في كيس، لما تدخل السمكة هتقابله. وفعلا الغلام شال السمكة، فقيل لما قعدوا يستريحوا السمكة كانت ميتة، أعاد الله إليها الحياة حيث ونطت من الكيس ودخلت في البحر وسابت طاقة، طاقة يعني مجرى. عشان كده الغلام سيدنا موسى لما لقى الطاقة في البحر عرف ان السمكة نطت، وبصر في المكتل في الكيس ما لقاش السمكة، فايه فقال سيدنا موسى يعني تقابل مع الخضر. المقصود هنا يا جماعة، الانسان لازم يزداد علما، ما يكتفيش، لا تتوقف. فسيدنا موسى قال له: ايه، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدة؟ قال: انك ايه، لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. عايز يتعلم سيدنا موسى؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. القصه المقصود ايه يا جماعه؟ لا تتوقف عند قدر من العلم، لا تتوقف، انما دايما اقول: يا رب زود علمي، ارزقني علما نافعا، زود. الامام احمد رحمه الله عليه كان ينشغل بالعلم، فكبر في السن سنين طويله جدا، فواحد بيقول له: يا امام حتى متى، لحد امتى تطلب العلم؟ مش كفايه اللي عندك ده، تعمل بيه ايه؟ قال: مع المحبره الى المقبره، المحبره الالم، الى المقبره لحد الموت، لحد ما اخش القبر، مع المحبره الى المقبره. كلمه جميله جدا وشعار جميل جدا، يا ريتنا ناخد الشعار ده شعار لينا في الحياه، لحد ما نموت واحنا بنطلب العلم والمزيد من العلم. المقصود ان سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه كان من حفظة القرآن، كان من الحفاظ القراء رضي الله عنه. وانتوا عارفين برضو قصته سيدنا أبي بن كعب. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. هو كان من الحفظة، من الحفاظ، فالنبي يقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: يا رسول الله، وقد ذكرت هنالك، ربنا ذكرني وقد ذكرت هنالك. قال: بلى. بكى سيدنا أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة البينة. سورة البينة ده سيدنا أبي بن كعب من الحفاظ. فلما جه الوفد بتوع غامت عشان محتاجين بقى حد يعلمهم القرآن، حد يحفظ، لازم المتقن، المتقن، فالنبي كلف أبي بن كعب رضي الله عنه فأقرأهم ما تيسر من القرآن. فلما أرادوا الرجوع أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بجائزة إكرام هدية أموال يرجعون بها. كان النبي بيعطي فضة، ولو ما فيش فضة بيعطي طعام تمر بلح يتزودون به، لو ما فيش فكان النبي عشان بيعطي ثياب هدوم عليه الصلاة والسلام. هذا من مكارم الأخلاق، وهذا من معالي الأخلاق، من الأخلاق العالية جدا، إن أي ضيف كان يجي المدينة ويرجع النبي كان يأمر له بجائزة عليه الصلاة والسلام. بل قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أجيز الوفود بمثل ما كنت أجيزهم به. اللي يجوا المدينة ياخدوا الجوائز بتاعتهم دي، طيبة دي، طيبة الطيبة دي، المدينة المنورة فيها الكرم، ها فيها الكرم. أهلها قبل كده كانوا أهل كرم، فلما النبي حل يعني بناديهم زاد الكرم، زاد الكرم أضعاف مضاعفة. فأي حد يجي المدينة يتكرم يكرم، لما يرجع المدينة ما ينفعش يرجع من غير هدية. الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوفد الثاني اللي بنتكلم عنه الليلة وفد سلامان، اسم قبيلة، اسم قبيلة. بيحكي عنهم واحد من القبيلة اسمه حبيب بن عمرو السلاماني من سلامان. بيحكي القصة ان هم كانوا سبعة، الوفد ده سبعة، وفد غامد كانوا عشرة، وفد سلامان كانوا سبعة. لما راحوا المدينة كان في سنة 10 شهر شوال سنة 10، لما دخلوا المدينة ووصلوا عند المسجد وافق خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد لجنازة دعي إليها. النبي طالع من المسجد عشان جنازة يصلي عليها ويشهدها عليه الصلاة والسلام، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم. الموقف بقى الجنازة: وعليكم، من أنتم؟ قالوا: مسلمون. فقال: يا ثوبان، أنزلهم، أنزل الوفد في دار نزول الوفد. فأنزلهم في دار رملة بنت الحارث إلى أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنازة. شوف دول جايين بقى على توقيت كان النبي خارج. صلاة الجنازة في المسجد، في خارج المسجد أفضل. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة كانت خارج المسجد في موطن يسمى، يدعى بموطن الجنائز ده، يعني خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة الجنازة أيام الرسول كانت خارج المسجد، حتى جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش في المسجد. ده الصحابة لما حفروا يعني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم في الحجرة، ما نقلوش المسجد يصلى عليه وبعدين، لا في حجرته الجثمان الطاهر الطيب وضع على شفير القبر، وكان الصحابة يخشوا عشر عشرة يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرين الأول عشر عشرة لحد ما خلصوا، وإن الأنصار عشر عشرة لحد ما خلصوا، وبعدين صبيان المهاجرين يخشوا عشر عشرة لحد ما خلصوا، وإن صبيان الأنصار عشر عشرة لحد ما خلصوا، بعدين نساء المهاجرين لحد ما خلصوا، بعدين نساء الأنصار. كل أهل المدينة صلوا صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات الضحى ودفن في منتصف الليل لحد ما كله فرغ من صلاة الجنازة. المقصود ان كان ممكن الصحابة يدخلوا الجثمان الطاهر المسجد الروضة ويصلوا على النبي صلاة الجنازة لا لا لا، كان في مكان. فالأحسن ان صلاة الجنازة تبقى خارج المسجد إلا للضرورة، أو حتى من غير ضرورة في أحوال قليلة. النبي صلى جنازة وده داخل المسجد بس مش في مسجده الشريف، في أماكن أخرى. فلو هي مرات قليلة إلا لو في عذر، مثلا المكان خارج المسجد لا يتسع لمن يصلون الجنازة، أو غير مهيأ أو غير مناسب، خلاص يصلوا في المسجد وهذا جائز إن شاء الله. أو مطر، كان في عذر جائز. المقصود أن وفد سلمان لما وصلوا المسجد كان النبي خارج من المسجد إلى جنازة، ثم دخلوا الجنازة المسجد، لا النبي كان خارج من المسجد للجنازة عليه الصلاة والسلام، فقالوا السلام عليك يا رسول الله، فالنبي قال وعليكم وعليكم، ربما المقام يعني لا يتسع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الموقف والمقام لا يتسع، قال وعليكم، رد عليهم عليه الصلاة والسلام وسألهم من أنتم، قالوا مسلمون وجاءوا يعني يبايعون، قال يا ثوبان أنزل الوفد حيث يعني تنزل الوفود في دار رملة بنت الحارث، فرح نزل لحد أنه صام فرغ من الجنازة وعاد صلى الظهر وقعد بين بيته والمنبر اللي هو في الروضة، في الروضة النبي جلس في الروضة عليه الصلاة والسلام، فجلسوا حوله فعلمهم شرائع الإسلام عليه الصلاة والسلام، وسألوه سألوه عن أمور في الشريعة، حتى سألوه عن الرقى وعن الرقي، سألوه عن الرقي والرقى، ايه الرقى الشركية وايه الرقى الشرعية، وهل يجوز ان حد يرقي غيره، بين لهم هذه التفاصيل. الرقى انه قال في احاديث مع غير هذا الوقت لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، لان وفود العرب كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، في عبارات في جمل في ألفاظ كنا بنرقي بها في الجاهلية، فالنبي قال اعرضوا علي رقاكم أسمعها، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، الرقية إن كان فيها ذكر لله عز وجل لا بأس بها، إلا إذا كانت الرقية شركية فيها استعانة بغير الله عز وجل، فيها اعتماد على غير الله، فيها ألفاظ شركية إما تتعلق بأصنام أو أوثان أو جن أو ناس، فالنبي قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، اللي يقدر ينفع أخوه ويرقيه يعني من المرض فليفعل. فاللي يرقي الآخر ماشي، ترقي نفسك ماشي، حد يرقيك من غير أنت ما تطلب ماشي. جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أشتكيت؟ قال نعم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل ذي شر أو عين حاسد الله يشفيك. المقصود إن أنت لو رأيت حد بالرقى الشرعية جاي، لو رأيت نفسك، الناس كان يقرأ المعوذتين قبل أن ينام، يضم كفيه وينفث فيهما ويقرأ بالمعوذات ويمسح ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام وما أدبر، ما استطاع يمسح ما أقبل من جسده وما استطاع، فالنبي كان بيرقي نفسه بالمعوذتين، يجمع كفوف الاثنين عليه السطح وينفث فيهما، يعني ينفخ بريق خفيف ويقرأ المعوذات ويمسح ما أقبل من جسده وما استطاع عليه الصلاة والسلام. فأنت ترقي نفسك بالمعوذات، ترقي غيرك، حد غيرك يرقيك زي جبريل ما رقى النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحاجة اللي ما تعملهاش أن أنت تطلب الرقية، ما تطلبهاش، لأن في 70,000 هيخشوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال الذين إيه؟ الذين لا يسترقون، من ضمن صفاتهم يعني لا يسترقون، يعني ما بيطلبوش الرقية. طب انت لو طلبت الرقية مش حرام، مكروه بس مش حرام عليك، بس هتطلع من 70,000 الا اذا تبت الى الله، ندمت ويعني ونويت ان انت ما ترجعش كده تاني، ان شاء الله يبقى لك فرصة تخش تاني مع سبيها. المقصود ان وفد سلمان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقص، عن الرقص، الأحكام التي تتعلق بالرقص، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم الإسلام. ثم قال لهم: كيف الأحوال في بلادكم؟ النبي سأله بعد ما علمهم شرائع الإسلام، إيه الأحوال عندكم؟ قالوا: مجدبة يا رسول الله، ما فيش مطر، فادعوا الله أن ينزل المطر في مواطننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنزل المطر في ديارهم. قالوا: يا رسول الله ارفع يديك فإنه خير وأفضل. فابتسم عليه الصلاة والسلام ورفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه ودعا لهم بالمطر. فلما عادوا وسألوا عن ميعاد نزول المطر فوافق اليوم الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول لهم نقطة عجيبة، لما جم والناس سألهم عن الحال في البلاد وذكروا أن الأحوال مجدبة، المطر قليل والزرع قليل واللبن قليل واللحم قليل، لو يتفقد أحوال المسلمين بلادكم أحوالها إيه؟ الناس عايشين، الأحوال طيبة ولا غير طيبة؟ فقالوا له: في جد فيش مطر. وطلبوا من النبي يدعي لهم نزول المطر، والنبي دعا لهم، بس الصحابة طلبوا أكثر، قالوا: ارفع يديك يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لو دعا من غير رفع اليدين يستجيب الله عز وجل له، إنما ده أبلغ أفضل وخير. قال: ارفع يديك يا رسول الله، هم حبوا أن النبي يرفع يديه. فالنبي ابتسم عليه الصلاة والسلام، دي أخلاق النبي، معاملات النبي. عارف لو حد تاني ممكن انتوا بتعدلوا عليا، انتوا تعرفوا اكتر مني، لا عنده اخلاق طيبه عاليه. فابتسم النبي عليه الصلاه والسلام، دي رغبته، يحبه كده. فالنبي رفع يديه عليه الصلاه والسلام حتى رؤيا بياض ابطيه. ابطي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما بياض يختلف عن اي انسان في الدنيا عليه الصلاه والسلام، تحت ابطيه كان يوجد بياض. الأمر ده كان معروف ومذكور كتير جدا في عدد من الروايات وعدد من الأحاديث. رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه وابتسم عليه الصلاة والسلام. ويعني فعلا يعني الإنسان لما بيرفع يديه يعني الرسول كان يرفع يديه في الاستسقاء كثيرا، في الاستسقاء بالذات النبي كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وفي غير الاستسقاء، في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على جمل، والرواية تقول ايه، ورفع يديه كالمسكين المستطعم. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كالمسكين المستطعم. عارف المسكين لما ايه يبقى منظره كده لله، دي اعطيني لله لله. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كالمسكين المستطعم، رفع يديه عليه الصلاة والسلام وسقط اللجام، وكان ماسك اللجام بإيديه برضه، لجام الجمل، فسقط اللجام، فتناول اللجام بإحدى يديه واستمر رافعا الأخرى. إيد الناس ما نزلتش يوم عرفة، حتى عشان الجمل، اللجام، النبي خد اللجام بإيد ولسه الإيد الثانية مرفوعة. لما خد اللجام برضه استمر في رفع اليدين عليه الصلاة والسلام. فرفع اليدين يعني قالوا له يعني يعلم هذا عليه الصلاة والسلام. في مواطن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه يعني، ومواطن يعني قد لا يرفع فيها يديه، والنبي صلى الله عليه يعني أعلم بهذا، إنما كانت يعني رغبة الوفد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. فابتسم عليه الصلاة والسلام ورفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه، حتى كما رفعش كده رفع صغير عشان يرضيهم، لأن النبي رفع يديه عاليا عليه الصلاة والسلام، وسأل الله أن ينزل عليهم المطر في ديارهم، مش السبعة اللي موجودين، لا ده هناك القبيلة اللي هناك، ويعني أنزل الله عز وجل عليهم المطر. المقصود يا جماعة، الوفود دي فيها مواقف بتبين لنا أولا يعني صفات الباري جل وعلا، ربنا يعلم الغيب سبحانه، ربنا اللي يعلم الغيب سبحانه، وربنا القادر اللي بينزل المطر هو الله عز وجل، اللي بينزل المطر الذي يغيث الناس هو الله، هو الرزاق، هو المعطي، هو الوهاب، هو الغني ذو المن والعطاء والكرم والسخاء سبحانه وتعالى. وكل الخلق يحتاجون إلى الله عز وجل. بنعرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، النبي لما يرفع ايديه ويطلب نزول المطر ربنا يستجيب دعائه ويغيث الناس. نعرف اخلاق النبي، معاملات النبي، صفات النبي عليه الصلاة والسلام. بنعرف الصحابة، احوال الصحابة الكرام اللي داخلين في الاسلام جديد، اللي بتعلموا ايه، بنشوف وفد غامض او زي ما اتكلمنا، بنشوف وفد سلمان، بنشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتفقد يعني احوال الناس، يسأل عن احوال البلاد، احوال الناس ماشي ازاي في مواقف. واحنا بنعيش مع الرسول بنعرف الرسول، بنعرف ايام الرسول، مواقف احداث حدثت في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا يضاعف من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يضاعف من حبنا لله عز وجل. ولأن الله يحسن إلى العباد، الله عز وجل يحسن إلى العباد، هو الذي يعطي العباد سبحانه وتعالى، يعلم الغيب، هو الذي يعلم الغيب، يعلم أحوال العباد، ورحم العباد ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا هو الهادي، هو الذي يفتح قلوب الناس للإسلام. وإلا بعض الناس يا جماعة، ربنا قال عنهم ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة، لو الملائكة نزلوا تكلموهم وكلمهم الموتى، لو الموتى طلعوا من القبور وقالوا للناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كانوش برضو حيؤمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فإحنا بنشوف كده الناس ديت اللي هداهم هو الله سبحانه وتعالى، الذي جاء بهم من بلاد بعيدة، مسافات بعيدة جدا، زي ما هنشوف كده بعض الوفود جم من حتة واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتيتك من بلاد لا يبلغها جيشك، أنا جاي لك من حتة بعيدة جيشك ما يوصلهاش، ولكن أوقع الله في قلبي الخوف، حتة بعيدة جدا بقى خايف من فجئت. فشوف ربنا هو المدبر، هو الفعال، هو الفعال سبحانه وتعالى. نتعرف على صفات الله، على أسماء الله عز وجل، نتعرف على هداية الله عز وجل للناس والخلق والعباد، نتعرف على المواقف والأيام. ويعني أسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لواء نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا رؤيته في الدنيا قبل أن نموت في منامنا، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نرى، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة كما آمنا به ولم نرى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا إسلاما حسنا طيبا جيدا، وإيمانا صادقا كاملا، وارزقنا يقينا لا يتزعزع يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالإيمان،